قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث الإخوة للأم. قال الراوي: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فلكل واحد منهما سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة. هذا الباب يا إخوان يحمل في طياته تفريعات. ميراث ولد الأم يعني الأخ لأم. يدور ميراث الإخوة للأم بين سدس أو ثلث، زي الأم تدور بين إيش؟ سدس أو ثلث. لكن متى يرث الإخوة للأم؟ قبل أن يأتي توريثهم. قدم لنا مالك بأن الإخوة للأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث أو وجود الأصل الوارث. فالإخوة لأم يحجبهم الفرع ذكرا كان أو أنثى قريبا أو بعيدا، ويحجبهم الأصل الأب أو الجد، أي الجدين. إذا سمعنا الجد في الميراث فاعلم بأنه الجد أبو الأب، والجد أبو الأم لا دخل له في هذا لأنه يدلي بأنثى. إذا الإخوة لأم من الورثة، والله كان يحتاج أن نحن نعرف من هم الورثة، من الوارثون من الرجال ومن الوارثات من النساء. احنا الآن مشينا شوية شوية، عرفنا الأولاد والبنات وعرفنا الأبوين وعرفنا الزوجين، والآن جانا إيش؟ الإخوة للأم يرثون. لكن متى يرثون؟ الإخوة للأم يرثون إذا لم يوجد إيش؟ فرع وارث. إذن الفرع الوارث يحجب مين؟ الإخوة للأم، واحد ولا أكثر، ذكر ولا أنثى. والفرع الوارث يحجب الأم نهائي ولا ينقصها؟ ينقصها، يسمى حجب نقصان. فالفرع الوارث يؤثر على الأم وينقصها من الثلث إلى السدس، والفرع الوارث يقطع الأخ لأم بالكلي. مفهوم هذا جماعة ولا؟ فإذا مات عن ابن وعن 10 إخوة لأم، الميراث لمن؟ للابن، والإخوة لأم ليس لهم شيء. إذا مات عن بنت وإخوة لأم، البنت لها إيش؟ لها النصف، والإخوة لأم لا شيء لهم بالكلي. وكذلك إذا مات عن إخوة لأم وأب، الأب يحجب الإخوة الأشقاء فضلا عن الإخوة ليش؟ لأم. إذن الإخوة لأم لا يرثون ولا ميراث لهم، سواء كانوا قليل أو كثير أو ذكور أو إناث، إذا وجد فرع وارث أو أصل أعلى. مفهوم هذا يا جماعة ولا؟ طيب كم ميراثهم؟ الإخوة لأم لا ميراث لهم إلا في الفريضة، لا يكون عصبة أبدا. ما هي فريضتهم؟ إن استوفوا شروط الميراث بانعدام الفرع الوارث أو الأصل الوارث، إما أن يكون أخ الأم واحد أو اثنين أو أكثر. الذكر والأنثى من جهة الأم سواء، لو ترك أخا لأما وعم، الأخ لأم له السدس. لو ترك أختا لأم وعم، الأخت لأم لها السدس. إذن الأخت لأم والأخ لأم ما في فرق بينهم، الذكور والأنوثة لا تأثير لها. ف فإذا ترك أخوين لأم أو أخ وأخت لأم أو أختين لأم، ما دام اثنتين أو اثنين أو مختلطين يبقى لكل فرد إيش؟ السدس مستقل. فإن كانوا ثلاثة أو أربعة أو أكثر من هذا يكون لكل إيش؟ لمجموعهم إيش؟ الثلث، يقتسمونه بالسوية، لا على ميراث العصبة، على ميراث الإيش؟ النسب للذكر مثل حظر، لا. الإخوة لأم يقتسمون الثلث على عدد الرؤوس، الذكر والأنثى فيه إيش؟ فيه سواء. وهكذا ذكر مالك رحمه الله، الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا لم يوجد فرع وارث ولا أصل وارث. إذن هم محجوبون بإيش؟ بالفرع الوارث أو بالأصل الأعلى، الأب أو الجد لأب. فإذا لم يحجبوا لعدم وجود فرع ولا أصل، ميراثهم إيش؟ الواحد له سدس والعدد له إيش؟ ثلث. الواحد له إيش؟ السدس، ذكرهم وأنثاهم سواء. لا، إذا كان فردا ذكرا أو أنثى فله السدس، إن كانوا اثنين أو أكثر فإيش؟ هم شركاء في الثلث. نعم. إذا نستطيع الآن أن نضيف لمن تقدم الإخوة لأم. إذا ترك بنتا وأختا لأم وأم وزوج، بنت أخت لأم وأم وإيش؟ وزوج، هايش يكون؟ البنت النصف والأخت لأم، متأكدين؟ الحمد لله. ما الذي منعها؟ البين. طيب إذا نرجع من تال، مات وترك زوجة وأختا لأم وأم وأخ شقيق، قلنا إيش الأول؟ إيش؟ زوج، أخت لأم وأم وأخ شقيق. ها، الزوج كم له؟ النصف. الأخت لأم ما لها شيء، لها إيش؟ السدس. لماذا؟ عدم الفرع الوارث. طيب والزوج؟ ها، الزوج له ايش؟ اسأل هذا ايش يقول. من قال بنت؟ البنت في المسألة الاولى وانتهينا. والزوج النصف، والاخ الشقيق سيأتينا إن شاء الله بأنه عاصب. يهمنا في هذه إيش؟ أن الأخت لأم مع الزوج ومع الأم، والأم لها إيش؟ ها، لها إيش؟ السدس بالسين ولا الثلث بالثاء؟ ها، السدس بالسين. ليش أخذت السدس؟ الأخت لأم والاخ الشقيق، فهنا جمع من الاخوة جعل الام تأخذ ايش؟ السدس. طيب اخت لام وثلاثة اخوة لام، يبقى اربعة، اربعة اخوة لام، ثلاثة ذكور وواحدة انثى، وزوجة وام واخ شقيق. ثلاثة اخوة لام ذكور وواحدة انثى، يعني أربعة إخوة لأم وزوجة وأم وأخ شقيق. ها، إيش؟ الزوجة لها الربع. ليش؟ لعدم الفرع الوارث. والأم لها إيش؟ السدس. ليش؟ جمع الإخوة. هناك كان شقيق وإيش وأم مفترقين برضه، وهنا من جهة واحدة. طيب والإخوة الأربعة لأم، ثلاثة ذكور واحدة أنثى، الثلث كيف يقتسمون؟ على عدد الرؤوس. طيب الحمد لله، هنا من هذا في شيء ثاني؟ إذن يا إخوان، ما دم وصلنا إلى هذا الحد، أود لو نحفظ قائمة بأسماء الورثة من الرجال وقائمة بأسماء الورثة من النساء، ممكن هذا ولا لا؟ ها؟ تقدروا ولا لا؟ هذا واحد قال لك والوارثون من الرجال عشرة، احنا ما نبنشر من هذا بدون ترتيب وبدون حفظ وبدون شيء. مثل ما يقول الاخ الرحبية، نظم لطيف جدا نظم هذا، لكن مشى على طريقة الفقه تساعد، لكن احنا ماشيين على نظام الفقه. من هم الورثة من الرجال بصفة عامة بصرف النظر عما يأخذون؟ اللي يمكن نعطيهم بطاقة ميراث، كونوا يحصل شيء ولا ما يحصلش على شيء هذا شيء آخر، بطاقة اشتراك في الميراث بس، متى يدعى ومتى لا يدعى هذا شيء آخر، يحجب يأخذ من شغل فيه، المهم يحمل بطاقة ايش؟ ميراث. الوارثون من الرجال كم؟ الاخ بيقول عشرة. خلينا بالاجمال، نبدأ بالاب وابو الاب، يبقى الاب والجد، ننزل للايش؟ الابن وابن الابن، احنا بقول للرجال فقط لا تجيبوا اناث، يبقى عندنا كم؟ اب وجد وابن وابن ابن. ها ما قلنا الاب، اخ شقيق، او قل اخ مطلقا بدمع الاجمال، والاخ شقيقا او لاب او لام، كلمة اخ تيجي، العم، ابن العم، ابن الاخ، زوج معتق. يبقى ناخدها مرة اخرى، الاب وابوه والولد وولده، يبقى كم جاء عندنا؟ أربعة، الحمد لله. نيجي الحواشي، حواشي الميت إخوة أخوه، حواشي أبوه العم، أولادهم ولد الأخ وولد العم، وليش؟ لا احنا مرة أخرى، أي أنت قول واحد، الأب والجد، وأنت والابن وابن الابن، ها الاخوة، انت العم وابن العم، ها وابن الاخ، ها الزوج والمعتق. من عد خمسة منهم؟ لا لا ابغى البعيد هناك، ها والزوج، من يكمل الباقي؟ قال لك الاب والجد والابن وابن الابن والزوج، هيكمل العم والاخ وابن العم وابن الاخ والمعتق. والله حفظناه، حفظنا دول جماعة ولا لا؟ يوجد رجل يدخل في الميراث ولا يحمل بطاقة ميراث ابدا، البطاقة الخاصة بالمواريث من الرجال لا تتعدى هؤلاء، ولا يمكن واحد يدخل على الميراث مش من غير هؤلاء. بس كلمة الاخ احنا عندنا عشرة، لكن نقدر نيجي نقول الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام، ابن العم الشقيق ابن العم لاب، الاخ الشقيق ابن الاخ الشقيق ابن الاخ، حنفسع فيها شوي. فالاخ من اي الجهات كان، ولكن ابن الاخ خاص بابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب، وابن العم خاص بابن العم الشقيق وابن العم لأب، وكذلك العم، العم أخو الأب الشقيق والعم أخو الأب لأب، العم أخو الأب من الأم، ما له شغل عشان جت الأنثى في الوسط، جسر ضعيف. إذا هؤلاء مين؟ نقدر نفصلهم الخمستاشر؟ الأب وأبوه والابن وابنه، الاخ الشقيق، الاخ لاب وابنيهما، ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب، ها حسبتك حتنساه، وابن الاخ والاخ لام، نعم العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق وابن العم لاب. طيب اذا يا اخوان نكتب هذول ف في بطاقة ونخليها عندنا. لا يمكن يدخل واحد غير هؤلاء الاشخاص ويقول انا لي حق في التركة ابدا. بيقعد الايش الوارثات من النساء. ضع بجانب كل واحد ممن سمعت انثى ما عدا العم وابن العم وابن الاخ، لا تحط جنبه انثى، تطلع بالاناث على طول. الاب تحط معه ايش؟ والجد تحط معه ايش؟ الابن تحط ايش؟ وابن الابن بنت الابن. تيجي عاد ايش؟ الاخ الشقيق، الاخ لاب، الاخ لام، والزوج تحط مقابله ايه؟ الزوجه، والمعتق تحط ايش؟ المعتقه. يبقى كم؟ الاصل فيها سبعه ولكن بالتفصيل ايش؟ عشر. يبقى مره اخرى نقول ايش؟ الام، الجده، البنت، بنت الابن، الزوجه، الاخت، ايه؟ الاخت من اي جهه كانت، المعتقه. يبقى دول اقل من ايش؟ يبقى جمله الوارثات من النساء كم؟ سبعه. من يجيبهم كلهم؟ لا يا اخي اسكت انت. من هناك هات. ليش عدت يدك؟ الام والجده بنت ليش؟ لا ما قلنا بنت الاخ، ما لها بطاقة عندنا. ها؟ بنت الابن. ها؟ والاخت. طيب لا، الزوجة. ها؟ والمعتقة. سبت واحدة كبيرة، البنت ما قلتها، قلت بنت الابن ما قلت البنت. ها جيب البنت، بنت الابن، والاخت الشقيقة، والاخت لاب، والزوجة، ها، والمعتقة، والام. لا لسه بدأ فصلت. لا انت فصلت لنا في الاخوات وتركت الاصول. الجدة، الجدة ما جبتها. ها ومن تاني كمان؟ ها الاخت لام ما ذكرتها. بدأ نفصل في الأخوات، جيب الجميع. إذن يا إخوان عدد الوارثين من الرجال في الجملة عشرة أصناف، وعدد الوارثات في النساء سبعة أصناف. لا يمكن لإنسان غير هؤلاء السبعتاشر يمكن يدخل ويقول أنا لي ميراث أبدا. لكن متى يستحق ومتى لا يستحق نقول خليك انت احمل البطاقة ولك حق. متى تيجي متى ما تجيش، متى تأخذ متى ما تأخذ، هذا شيء اخر. اذا في هذه الجملة انتهينا من ميراث الولد والبنت وولد الابن وبنت الابن، وانتهينا من ميراث الزوج والزوجة، ومن ميراث الام والايش والاب والاخ لام. يبقى تسعة من ايش؟ من كم؟ من 25، يعني بالتفصيل 25. وعلى هذا يا اخوان ما دمنا قد عرفنا الاشخاص الذين لهم حق الدخول في التركة وعرفنا هذه الابواب، ان شاء الله بحول الله وقوته نكمل الباقي على ما سيأتي. بقي علينا جزئية اخرى. مالك يقول يفرض له فريضة، وقلنا ان الفريضة كم؟ ستة. اذا الليلة حفظنا ثلاثة اشياء: الفريضة المقدرة في كتاب الله، والوارثين من الرجال، والوارثات من النساء. بقي علينا نحفظ اصحاب تلك الفرائض حتى نمشي مع بقية الابواب، وبالله تعالى التوفيق.